طبعا الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يعتبر من براعة الاستهلال التي أراد أن تكون مدخلا له في تفسير القرآن. فأولا افتتح الكتاب بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل ولبيان فضل الحمد ومنزلته وشريف مرتبته، فإن الله جل وعلا بدأ كتابه بالحمد وبدأ خلقه بالحمد وأخبر أن أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة يحمدون الله، وإذا استقرت مساكنهم في الجنة يشتغلون بالحمد ويلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، وهذا كله لشريف فضل الحمد. فافتتح الكتاب بهذا الأمر.